بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. معنا في حلقة اليوم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنائم للرد على بعض الرسائل التي وردت إلى البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخت المستمعة كريمة سعد من كفر الشيخ، تقول في هذه الرسالة: زوجها يرفض الإنفاق عليها وعلى أولادها رغم قدرته المالية، فماذا تفعل؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فنقول لهذا الأخ الزوج: النفقة نفقة الزوجة ونفقة الأبناء والبنات فريضة عليك، لا يجوز أن تتخلف عنها أو تقصر فيها ما دمت قادرا وما دامت لديك القدرة المالية على الإنفاق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك في كتابه الكريم في قوله عز من قائل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فنفقة الزوجة واجبة على زوجها بلام الأمر في هذه الآية الكريمة، لينفق يعني يجب أن ينفق حتى ولو كان معسرا، ومن قدر عليه رزقه يعني رزقه ضيق أيضا ينفق، لأن النفقة واجبة. وفي آيات: وفقنا الله وإياكم إلى كل خير، وأعاننا وإياكم على جميع الأعمال الصالحة، على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعينا الكرام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنائم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.